متضايقين صحيين عاللي بيحصل يا مقاطعين طالعين من بيتنا فاضيين كل اللي معانا بس جزالة على موقع تلعب هاردكور فاكرين فما بتضعف دور مش عايزين كماشة تدور ما انا لو مش هخلع هتكلب ياو امجاد الجوكر سفح دبوين من الساحر بعلم بالغيب كتر انا ما بشيلهوش من الجيب واخد حذري وصحي للكل بلاقي الدكرور ممنوع فيها كرف يا امور اسم الدهرك يلا فرفور شحاتة الجمل ما بتسميش عمري بهلول بنقول لكم انا مش مسؤول اللي هيجي هيموت مقتول سليمان بهلول ده ما بيجليش فايقين صحيين عاللي بيحصل يا مقاطعين طالعين من بيتنا فاضيين كل اللي معانا بس كذلك جيتوا في تخطيط هتشوف دعجس مع تخريب كاتم الانفاس عايش في مربع وسواس الارشاد لزرار حساس جوه الدايره سلاح واساس خافوا يلعبونا بالارشاد بقوا بيحاربونا كان مرشد ماسك بلكونه والباقي في القهوه على كراسي محطوط تشكيل وشي ظاهر وفي ايدي فتيل وش الخصم اتهرى تعوير والكاميرات طلعت جايباني مجرب مطلوب واللي جاب ياخد ارنوب ده المرشد عمره ما بيتوب لو بطل ارشاد هيعاني ضرب واصابات مرشد رن على الظباط سرب فيديو من الكاميرات نزلت حمله وكله اتفركش بلعب باركور بجري وبتنطط عالسور مش عايز الكماشة تدور ما انا لو مش هخلع هتكلبش مشكلة واتحلت مكانة وبتربع واتتلت كانت ناشفة وعلى ايدي اتبلت اتبسطت يا زمان عالاخر من بعديها انا كربتلي عملت لك كيرلي حلقتلي وانسلتي امورة وسلتي ريح بقى يا هبل واتاخر خارجة بميو هتجنني يا خلقي يا هو لا من فيا ما تقولش جاتو اوف اموت انا في البستاشيو فورتك تلجيل كله طبيعي من غير تجميل لا ده اللعب هنا على تقيل فاحضرها الابطال يابا مشيو